صلى الله على الباكين على الحسين. يا حسين يا أبا عبد الله صيح بعالي صوتك حسين. حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي حزن قلبي الجرح قلبك يا أول وآخر لك مبدلالي دمع عيني فضل منك وإلا جرحك غالي على امثالي دمع عيني بفضل منك وإلا جرحك غالي على امثالي يحزن قلبي الجرح قلبك يا أول وآخر لك مبدلالي حزن قلبي الجرح قلبك يا أول وآخر لك مبدلالي دمع عيني بفضل منك وإلا جرحك غالي على امثالي خذت بيدي الحسينيتك ورغم تقصير تكفلت بحالي كذب مثلك وطن يا حسين غريب وجامع ناسك يا الغالي كذب مثلك وطن يا حسين غريب وجامع ناسك يا الغالي حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي تقولها حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي الحزن يسوى فقط لجلك الحزن يسوى فقط لجلك حرام الغيرك دمعه تبكيها امان انت على شباكك اقول الما اقدر لما احكيها امان انت على شباكك اقول الما اقدر لما احكيها شفت قلبك احن ووسع منجيك بطل بلبي ترجع بيها شفت قلبك احن ووسع منجيك بطل بلبي ترجع بيها يا المخجلين يدق بابك يا اول مقصد روحي وتاليها يا المخجلين يدق بابك يا اول مقصد روحي وتاليها اي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي غرامك حل وسط قلبي ورفض قلبي يحب كل واحد ثاني صرت انت وطن روحي فرحت بحزني ببابك تلقاني صرت انت وطن روحي بفرحت بحزني ببابك تلقاني اذا يلهج باسم غيرك وحق عينك اتبرى من لساني اذا يلهج باسم غيرك وحق عينك اتبرى من لساني صرت كلي لك مولاي ملكت جروحي وقلبي وجداني صرت كلي لك مولاي ملكت جروحي وقلبي وجداني حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي العمر دونك وقت عابر العمر دونك وقت عابر خدمتك بس التحيها سنيني يا في روحي لذب سدة ألوذا من ذنوب التشويني يا في روحي لذب سدة ألوذا من ذنوب التشويني على تابك صحت ضامي صحت من فيضك مولا يرويني على اعتابك صحت ضامي صحت من فيضك مولا يرويني شفت جودك نهر نازل امان وحب مال بفضلك عيني شفت جودك نهر نازل امان وحب مال بفضلك عيني حسين مولا حسين مولاي حسين مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي